الأزهر الوادي يقول سمعت أبا إبراهيم المزني صاحب الشافعية يقول سمعت الشافعية يقول في قوله كلا إنهم الرحيم يومئذ محجوبون، قال فيها دلالة على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة. قال أخبرنا حسين قال سمعت أحمد بن حسين الرازي يقول سمعت أحمد بن محمد بن حسين يقول سئل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم هل يرى الخلق رب كلهم ربهم يوم القيامة المؤمنين والكفار؟ فقال محمد ليس يراه إلا المؤمنون. قال محمد أسئل الشافعي عن الرؤية فقال يقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ففي هذا دليل على أن المؤمنين لا يحجبون عن الله عز وجل. يعني استدل الشافعي رحمه الله بدلالة المنطوق المخالفة. في تفسير قوله عز وجل ولدينا المزيد. نعم. الآن إنكار صفة من هذه الصفات هل يستحق صاحبه الحكم عليه بالفتنة؟ نعم، يعرف ويعلم، فإذا زال عنه التأويل وأنكر هذا هو الزنديق. ولكن البدع لا يحكم عليهم بالردة لوجود التأويل عندهم، لكن إذا جيء بآحادهم وارتفع عنه التأويل وعلم وأنكر ماذا يحكم عليهم؟ كيف؟ نزيلهم ولا ليش نأتي به إلى القضاء؟ نعم. هل يسمى اتفقنا مع أسئلة سيكون بعض الدرس؟ بعض الأسئلة لابد منها في الدرس لنصحة. نعم. قال روي عن علي وأنس بن مالك أنهم نظروا إلى وجه الله عز وجل، يعني المزيد. نعم. ومن التابعين زيد بن وهب وقال يتجلى له كل جمعة. قال هذا ليس تضاد. ما روي عن علي وأنس ما روي عن زيد ما ليس تضاد، لأن هذا من المزيد وهذا من المزيد، فالمزيد له مفردات. نعم. أخبرنا عمر بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا شريك عن أبي سعيد الضان عن أنس بن مالك في قوله عز وجل أنس بن مالك ألف واحد ولدينا مزيد قال يظهر لهم الرب عز وجل يوم القيامة. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في رؤية الرب عز وجل. كيف؟ إيش التعارف؟ كل جمعة وبعدين يظهر لهم يوم القيامة. هذا من المزيد وهذا من المزيد وهذا من المزيد. نعم. قال وروي ذلك من الصحابة عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب بن مسعود ومعاذ بن جبل وعلي موسى وابن عباس وابن عمر وابي أمامة ومعاوية وابي هريرة وجابر وحذيفة وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وزيد بن ثابت وخضر بن عبيد ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال من التابعين سعيد بن المسيب وطاووس ومجاهد وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي وكعب الأحبار وأبو العالية والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة وعبد الرحمن بن سابق وأبو إسحاق وأبي إسحاق السبيعي والربيع بن أنس وإبراهيم الصائغ ويزيد بن أبي مالك وعبد الواحد بن زيد البصري والضحاك بن مزاحم وعبد العزيز بن عمر الزاهد وابن الربيع السائح وأبي الربيع السائح وأبي سلام أبي الربيع صلحوها وأبي الربيع السائح وأبي سلام قالوا من الفقهاء وزير ها؟ وزير واحد ابو الواحد اول الصفحه عبد الواحد بن زياد ابن زيد عندنا ابن زيد ابو زياد صواب زياد عبد الله بن زياد واحد قالوا من الفقهاء مالك بن انس وليد بن سعد الرزاعي وعبد الله بن ابي سلمة الشور وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشريك عبد الله النخعي ومحمد بن سلمة ومحمد بن زيد وخالد بن مصعب وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن مبارك وربيع ويزيد بن هارون ومحمد بن يونس الشافعي وابي نعيم الفضل بن كيل وسليمان بن حرب وابو النضر هاشم بن القاسم وعبد الله بن وهب المصري وعلي بن الحسين بن شقيق وهشام بن عبيد الله الرازي واحمد بن محمد واسحاق بن رويه وابو عبيد وابو ثور واحمد بن صالح المصري ونعيم بن حماد البروزي وابو ابراهيم الوزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن جرير الطبري وابن خزيمه وعبد الرحمن بن ابي حاتم. روايه ابي هريره وابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال اخبرنا احمد بن سعيد بن عثمان الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الدهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمد بن الزهري عن خالد بن يزيد حاء قال اخبرنا محمد قال اخبرنا احمد قال اخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي اخبرهما حاء قال واخبرنا عبد الله بن محمد بن احمد قال اخبرنا عثمان بن احمد قال حدثنا ابراهيم بن هيثم قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن عبد الله قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرنا سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي ان ابا هريره اخبرهما ان الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. في رؤية الشمس هل تضارون في رؤية الشمس؟ زيدوا في رؤية. قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ألفاظهم سواء. أخرجه البخاري عن أبي اليمان ومسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي عن أبي اليمان. قال اخبرنا احمد بن عبيده قال اخبرنا علي بن عبد الله المبشر قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا محمد بن ابي نعيم قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره انه اخبره قال قال الناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ هل تضارون في القمر ليس البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك ترونه. قال ابو سعيد لكني اشهد له حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري عن مجلس بن عبد الله بن إبراهيم ومسلم عن زهير بن يعقوب عن زهير بن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبي. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن قاسم والحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن الحام قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر بغير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن وضع بن يسار عن ابي سعيد انه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال هل تضارون في رؤيه الشمس اذا كان صحوا؟ قلنا لا. قال افهم ضارون في رؤيه القمر ليله البدر اذا كان صحوا؟ قلنا لا. قال فانكم لن تضارون في رؤيه ربكم يومئذ الا كما تضارون في رؤيتهما. الفاظهما قريبه. رواه البخاري عن يحيى بن بكير والبخاري ومسلم من حديث حفص بن ميسره عن زيد بن اسلم. قال اخبرنا علي بن محمد بن احمد بن يعقوب قال اخبرنا عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن حاء قال واخبرنا عبيد الله بن احمد قال اخبرنا الحسن بن اسماعيل قال حدثنا علي بن صاحب قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال واخبرنا الحسن بن عثمان قال اخبرنا احمد بن محمد بن زياد قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا علي بن المديني حاء قال واخبرنا الحسن قال اخبرنا احمد بن حسن بن يونس قال حدثنا سليمان بن اشعث قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن سهيل سهيل بن ابي صالح انه سمعه يحدث عن ابيه عن ابي هريره قال قال ناس يا رسول الله ان نرى ربنا يوم القيامه قال فهل تضارون في رؤيه الشمس بالظهيره ليست في سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر ليس في سحابه؟ قالوا لا. قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته الا كما لا تضر في رؤيته كما لا تضارون في رؤية أحدهما. واللفظ لحديث إسحاق بن إسماعيل أخرجه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا وهب وغيب قال حدثنا مصعب بن محمد عن أبي صالح السلماني عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أكلنا نرى ربنا يوم القيامة؟ قال أكلكم يرى الشمس بنصف النهار وليس في السماء سحابة؟ قالوا نعم. قال فوالذي نفسي بيده لترون ربكم يوم القيامة لا تضارون برؤيته كما لا تضارون برؤيتها. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكلكم يرى الشمس بنصف النهار وليس في السماء سحاب. ما الذي نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا جواز ضرب قياس الأولى، لأن قياس التمثيل ممنوع في حق الله عز وجل، وهو المعني بقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بعض الأقيسة علمنا أن هذه الأقيسة هي داخلة في عموم قوله تعالى وله المثل الأعلى، أي وله القياس الأولى. فإذا هذه أقيسة أولوية، أي إذا كان هذا جائزا في المخلوق الذي هو خلق من خلق الله فالله أعظم من ذلك وأجل. فمثلا لو قال لك قائل إن فلانا مثل جبريل

فيأتوني حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي، فيدعوني ما شاء الله وتدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل اسمع وستعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحب لي حبا فأدخلهم الجنة، ثم أدعو إليه الثانية أعوذ، ثم أعود إليه الثانية، فإذا رأيت ربي وقعت أو خررت ساجدا لربي، فيدعوني ما شاء الله وتدعني، ثم يقال ارفع وقل اسمع وستعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحب لي حبا فأدخلهم الجنة، ثم يعود إليه الثالثة، فإذا رأيت ربي وقعت أو خرجت ساجدا لربي، فيدعوني ما شاء الله وتدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل اسمع وستعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحب لي حبا فأدخلهم الجنة، ثم يعود إليه الرابعة فأقول يا رب ما لقي إلا من حفظه القرآن، أخرجه البخاري ومسلم حديث سعيد بن أبي عروبة. رواية أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن بزاز قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا حفص بن عمر الرمالي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الصمد العنبي قال حدثنا أبو عمران الجولي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن أخرجه البخاري ومسلم جميعا من حديث عبد الصمد. عبد العزيز بن إيش؟ عبد الصمد. هو في السنة التبارية من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد. في الإسناد جاء كذلك. قال اخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال اخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمار بن طلحة عن عروة القرشي عن ابي برده الاسلمي قال عبدت الى الوليد بن عبد الملك فكان الذي يعمل في حوائجي عمر بن عبد العزيز ولما قضيت حوائجي اتيته فودعته وسلمت عليه ثم ذكرت حديثا حدثني به ابي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذت احدثه لما أولاني من قضاء حوائجي فرجعت إليه فلما رآني قال رد الشيخ حاجة ولما قربت منه قال ما ردتك أليس قد قضيت حوائجك قال قلت بلى ولكن حديثا حتى سمعته من أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحب أن أحدثك به لما أوليتني قال وما هو قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا ويبقى أهل التوحيد فيقال لهم ما نظروا ما تنتظرون وما يذهب الناس فيقولون إن لنا ربا كنا نعبده في الدنيا لم نره قال وتعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال لهم كيف تعرفونه ولم تروه قالوا إنه لا شبه له سبحانه فيكشف لهم عن الحجاب هذه هي العلامة بين المؤمنين وبين رب العالمين جل وعلا فيكشف لهم عن الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل فيخرون له سجدا ويبقى أقوام في ظهورهم من قياصي البقر يريدون السجود فلا يستطيعون فيقول الله عز وجل يا عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت بدل كل رجل منكم رجلا من اليهود والنصارى في النار يعني يبقى أقوام ظهورهم مثل صياصي البقر يعني لا تقبل الاعوجاج حتى ايش يعني يسجد مثل القرون تبقى مستقيمه فقال عمر بن عبد العزيز الله الذي لا اله الا الله الذي لا اله الا هو لحدث ابوه بهذا الحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف له فحلف ايمان على ذلك نعم فقال عمر ما سمعت في اهل التوحيد حديثا هو احب الي من هذا الحديث الله اكبر رواية صحيح بن عدي رضي الله عنهما. كبرت الإسلام. قال الإسلام. كبرت الإسلام. وين؟ وين؟ أنا كبرت الإسلامية قال وفدت إلى الوليد. غير كبرت موسى. أنه قال عن أبي موسى. قال عن أبي. أكيد أن سمعت من أبي. لا علاقة رواية أبي موسى. لا لا لحظة الآن وين ذكر أبو بردة؟ ما جاء ذكر أبو بردة أصلا. الثاني أبي موسى. الذي قلنا فيها. طيب ما في ذكر أبو موسى وين؟ السطر الثالث. السطر الثالث؟ قبل الأخير. وين؟ هنا؟